إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البيوت حواديت والشوارع ناس، القلب له نبضه والكل له إحساس. نهمسه نسمعه ونقوله بميكروفون والناس. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، يرصد نبض الشارع المصري. هنا القاهرة، موسيقى المقدمة والنهاية دكتور جمال سلامة. هنا القاهرة، فريق عمل اليوم. نسعد بصحبتكم أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وشيرين صفوت. على هندسة الهواء الزميلة شيماء أحمد. الإخراج علي عبد العال. مستمعينا الأعزاء، اعتدنا السبت من كل أسبوع في مثل هذا الوقت أن نحارب معا الجيل الرابع. يشرفنا في استوديو هواء البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. الأستاذ أحمد رفعت، يعني كنا في إجازة عيد الأضحى، كل عام وأنت طيب، وأيضا وقفة عرفات قبل عيد الأضحى، وإذا بهدية جميلة للشعب المصري في هذا العيد، اللي تأذن لنا أن تكون هذه الهدية محور حديث مطول لكي نرد على أسئلة الذين يقولون مسترال أنور السادات وقبل ذلك مسترال جمال عبد الناصر، كل ده ليه؟ يعني هذه الأسئلة هل ترى أنها تحمل شيئا نقيا طيبا، أم تحت جلد الكلام كلام؟ لا، ما فيش يعني كلام أو يعني تناول جاي من إعلام الشر ويبقى فيه خير على الإطلاق. هو كله شر وكله خبص وكله سوء وكله تربص وكله يعني يحمل ضغائن ويحمل الرغبة في إرباك المشهد في مصر ويحمل الرغبة في مزيد من البلبلة في مصر. وطبعا يعني الحمد لله عندنا نوعين من الوعي، الوعي الرسمي والوعي الشعبي، ويبدو ان هم في يعني في قمة مراحلهم خلال العام المنصرم. لا القيادة بتخضع للابتزاز وبتتكلم على أسرار تخص يعني أمور من صميم القوات المسلحة، ولا الجماهير سكتة في يعني سلوك إعلام الشر، وإنما بالمرصاد. وأنا عندي وأنا يعني في إن شاء الله في خلال الحديث أقول لحضرتك مثال حي على يعني على الموضوع ده، لكن خلينا بس نفكر الناس إنه الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع قررت مساعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي بمقدار 38 مليار دولار. 38 مليار دولار تاني، يعني 380 مليار جنيه مصري، يعني قد 12 مرة تقريبا ما يعني أقصى ما أنفقته ما ممكن مصر على التسليح خلال الفترة اللي فاتت. فالأسئلة بقى المنطقية والطبيعية، إسرائيل بتاخد دعم ده ليه إذا كان المخاطر حواليها غير قائمة؟ إذا كان يعني سوريا في مشاكل، العراق في مشاكل، الخليج مشغول بقضايا تانية منها الإرهاب ومنها إيران، فنحط علامة استفهام كبيرة لماذا كل هذا الدعم لإسرائيل إلا إذا كان في هم حاسين أنه يا إما يعني في المستقبل القريب في قادمين أو يعني رايحين إلى مشاكل، أو إن في مخاطر بتهددهم ومش بيقولوا عليها لأنه ده مش وقت الكلام على أي مخاطر. النشطاء اللي اتكلموا على ليه مصر تشتري أسلحة وهم موجودين في دول أخرى ويحملون جنسية الدول دي وربما يحملون جنسية الولايات المتحدة الأمريكية اللي منحت من أموال الشعب الأمريكي العدو الإسرائيلي هذا المبلغ، ما فيش واحد فيهم نطق بكلمة عن أسباب كل هذا الدعم العسكري الأمريكي للعدو الإسرائيلي، وخصوصا أنه كمواطن هو بيحمل الجنسية الأمريكية كان من حقه يسأل. لكن كله خرص، كل اللي اتكلم على مصر ليش اشترت المسترال الأولى والتانية أو ليش اشترت الفريم وليش اشترت الرفال، كلهم خرصوا دلوقتي وكأنهم مش شايفين حاجة، وكأن ما يجري من هذا القرار طبعا اللي هو المفروض تصعيد خطير جدا كأنه لا يعنيهم ولا يعني حتى بلدهم ولا يعني حتى تسليح عدو على حدود بلدهم الأصلي اللي هو بلدهم مصر يعني، ولا ليه علاقة بميزانية الشعب اللي هم يحملون جنسيته حاليا. نعم أستاذ أحمد، حضرتك شايف أن في علاقة بين وصول مسترال أنور السادات وبين هذه المعونة الأمريكية لإسرائيل؟ يعني إحنا ممكن نربط بين الاثنين كده؟ هو طبعا المسترال متحدد يعني وصولها من بدري منذ الصفقة الأولى جمال عبد الناصر، والاتفاق عليها من فترة، وأعتقد أنه المسترال الثانية ممكن يبقى تدشينها ودخولها الخدمة في 6 اكتوبر اللي جاي كيعني كعاده القاده المصريين في التخطيط. انا قصدي ربط التوقيت، ممكن يبقى ربط من عندهم هم اللي اختاروا التوقيت انه يبقى في هذا التوقيت اللي مصر داخله الخدمه عندها الحملات الطائرات الثانيه، اختاروا هم التوقيت اللي اختاروه في اقرار دعم العدو الاسرائيلي بهذا الدعم الرهيب المهول اللي ممكن يبقى يعني يتجاوز حتى مشتريات السلاح العربيه كلها، رغم انه احنا بنقول انه اكتر منطقه تشتري سلاح في العالم هي المنطقه العربيه الخليج تحديدا لانه بيشتري احدث الاسلحه، لكن كمان في جوه 38 مليار دولار في كلام عن اسلحه غير موجوده الا عند الولايات المتحده الامريكيه واسلحه لم يعلن عنها، وده معناه انه هم فاهمين انه يا رايحين على حاجه مش لازم يعني حرب يعني، لكن رايحين على يعني معادلة مختلفة عن المعادلات اللي كانت موجودة قبل كده. هو طبعا لابد أن نضع في الاعتبار الردع كأحد وسائل يعني المجابهة والمواجهة، وده هيكون محور سؤالنا التالي، لكن بعد موجز الأنباء والزميلة شيرين صفوت أستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن مصر ستطرح عدة موضوعات خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية، أهمها مكافحة الإرهاب والأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط وأفريقيا. شركة مصر للطيران تبدأ اليوم جسرا جويا لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة. المبعوث الأممي إلى ليبيا يشيد عقب مباحثاته مع الأمين العام للجامعة العربية يشيد بالجهود التي تبذلها مصر لحل الأزمة الليبية. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوضع حد للإعدامات الميدانية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينتي القدس والخليل بالضفة الغربية المحتلة. تجدد الاشتباكات وعمليات القصف في عدة جبهات سورية أبرزها الغوطة الشرقية وريف حمص. الرئيس الروسي يتهم المعارضة السورية باستغلال الهدنة الحالية لإعادة حشد قوتها. مقتل 12 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في قصف لطيران التحالف الدولي بمحافظة الأنبار غرب العراق. وزير الخارجية اليمني يتهم إيران بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية. الشرطة التركية تعتقل 25 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي وقيامهم بالتخطيط لشن هجوم إرهابي في مدينة اسطنبول. إصابة 4 ضباط أمريكيين و4 مدنيين في حادثي إطلاق نار بمدينة فيلادلفيا وولاية تكساس. ونبؤنا الأخير، محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة علاء وجمال مبارك وسبعة متهمين آخرين في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف. كنت معكم شيرين صفوت. بهذا سيدتي سادتي يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى. نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فانتظرونا. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. الأعزاء، وحروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية. عن سياسة الردع والمجابهة والمواجهة توقفنا قبل موجز لأهم وآخر الأنباء. دور هذه السياسة في الفترة الحالية هو طبعا الردع، بس عشان الناس تبقى عارفة أنه الطرف بيمتلك قوة بما يمكنه أنه يمنع الطرف الآخر من استخدام نفس القوة، وده يعني أشهر حاجة متعارفة في العلاقات الدولية وفي السياسة الدولية هو موضوع الردع النووي، إنه في طرف عنده سلاح ونفس السلاح اللي عند الطرف الثاني، وبالتالي هذا التوازن يمنع أي طرف من استخدامه، خصوصا إنه لو استخدم هيبقى نهاية العالم وختام يعني الحياة على كوكب الأرض، لأنه إذا قامت حرب نووية ما فيش يعني فرصة إنه ممكن تبقى فيه حياة تانية، لانه مخزون السلاح النووي كفيل انه يدمر. ممكن يا فندم يكون الردع بتسريب بعض المعلومات، ما هو برضو بتسريب معلومات عن قوه تمتلكيها. نعم. او تكنولوجيا تمتلكيها، او يعني بما يمنع الطرف الاخر من انه يستخدم نفس القوه او نفس المعلومات او نفس التكنولوجيا. نعم. فاحيانا الردع بيكون هدف في ذاته، لانه بيمنع مشاكل كتير، انه طالما تمتلك القوة فبتقدري تمنعي الطرف الاخر من استخدام نفسه. في ناس تقولك ايه، طب ما انا اجيب سلاح وما اقولش يعني وفاجئ بيه بقى العالم، طب ما انا يبقى انا دي طريقة يعني وفقد مهمته الرئيسية، لانه انا بجبر الطرف التاني انه يستخدم السلاح او القوة ضدي، وبعد كده فاجئه بان انا عندي، فيبقى دخلنا اصلا انا عايز امنع اصلا المشكلة انها تحصل، وعايز يعني اجنب بلادي او اجنب بالمنطقة صراعات وحروب، فبعلن عن اللي عندي علشان يبقى الطرف الاخر عامل حسابه انه لو اقدم على اي تهور هتبقى خسائره كبيرة، وما هوش الامر بالنسبة له نزهة او يعني فسحة بيخدم عليها. فده اجابة، لانه في ناس كتير بتسأل الحكاية دي، ليه بنعلن عن اللي احنا بنجيبه، ليه ما نخبيش الاسلحة ونفاجئ بيها العدو؟ لا، ده كلام مش سليم، لان انا بعلن عشان امنع الطرف الثاني انه يقدم على اي مغامره. لكن في كل الاحوال يعني بنهنئ المصريين، خلاص عندنا حملة طائرات الثانيه، عندنا 2 حملات طائرات، ممكن تبقى واحده موجوده في المتوسط واحده موجوده في البحر الاحمر، او الاثنين موجودين حيثما يكون الخطر. لكن نفكر الناس بالمسترال، لان احنا قلنا يعني من قبل ما يجي، من قبل حتى ما يتم التعاقد، وقلنا انه روسيا في سبيلها للتنازل عن الصفقة لمصر بعد فرض عقوبات عليها بمناسبة المشاكل الموجودة في اوكرانيا بعد يعني ضم جزيرة القرم، وقلنا انه مصر المرشح رقم 1، وفضلت بقى الخطوات والاجراءات تمشي لغاية ما فعلا مضينا العقد المهم، وجات المصرال الاولى وجات المصرال الثانية. قلنا مصرال حملة طائرات هليكوبتر ان شاء الله تكمل بقى لما تيجي الكا 52 الطائرة الهليكوبتر الروسي الخطيرة اللي بتتفوق على الهليكوبتر الامريكي المعروفة اللي امريكا مرة منعتها عن مصر. خليني اقول لحضرتك انه قائد القوات البحرية اكد مرارا وتكرارا ان الاخطار استوجبت امتلاك مصر امكانيات لحماية امنها القومي ومواردها الاقتصادية، وهذه الاخطار احنا عايزين نعمل عليها زوم ان، يعني من وجهة نظر حضرتك الاخطار دي تتمثل في 1 2 3. من هقول لحضرتك لما نعرف امكانيات المسترال هنعرف ايه ممكن المخاطر اللي المسترال تتدخل. سؤال شريف وجهته طبعا، لانه احنا يعني انا كراجل بسيط في في في في أطراف في مصر في كل مكان. ما هو الداوية على الودان بقى يا ده. احنا لو قلنا يعني صفاء يعني مزايا المسترال الناس هتعرف على طول ممكن تستخدم فين. اتفضل. هي بحار 22000 كيلومتر، واحنا عايزين الناس تحفظ لانه لازم يبقوا حافظين يعني انجازات. انا هكتب ورا سيادتك بلادهم 22000 كيلومتر. ممكن تروح الولايات المتحده الامريكيه وترجع من غير ما تحتاج لاي يعني لا وتروح اثيوبيا مثلا ولا الطيران. لا لا تروح ونص، لكن هي طيارات دي مسافه السكه. لكن هي بتشيل عدد يعني اكثر من 16 طياره هليكوبتر ان شاء الله. بقول بتيجي الـ 52 بتشيل، ممكن هو طبعا اكثر من دور، فممكن كل دور تشيل فيه نوع معين من الاسلحه. 54 دبابه، عدد من المدرعات تقدر تشيل اكثر من 700 عسكري لمدة 6 شهور او اكتر من كده لمدة او اقل من كده لمدة سنة. ممكن تشيل 400 ضابط وعسكري لمدة سنة كاملة. قدرتها على الاجلاء، خد بالك بقى من الاجلاء دي، اكتر من 2000 مواطن. يعني دي اقل حاجة ممكن تجليهم من اماكن الخطر. لو عايز تشيل يعني لو عايز تنقل اكتر من كده بتضطر تبقى في دور من الادوار اللي فيه الاسلحة مفضية عشان تقدر تجلي اعداد اكتر من كده. فيها غرفه عمليات وفيها لا ده فيها مستشفى 700 متر اتنين. غرفتين عمليات، وفيهم غرفه للاشعه لاحدث طراز. في اكتر من 70 سرير، يعني كما لو كانت مسيره. هي اصلا قريه متحركه 6000 متر 200 في 9 في 33 متر عرض. فطبعا انت بتتكلم على بنايه ضخمه من 30 شقه، كل شقه فيهم 200 متر تقريبا. بتكلم على قرية متحركة فيها أحدث، وطبعا فيها القدرات للحماية للدفاع الجوي لو في أي هجوم عليها. وممكن طبعا لو هي بتسير في أماكن خطر بيبقى في جنبها فرقات أو حاجة تحميها كمان وتزود قدرتها على الحماية. لكن احنا ده بنقوله لطبعا الناس تبقى فاهمة انه لو في تهديد من أي جماعة إرهابية موجودة قريبة من مصر تقدر مسيرة تتحرك. لو في أي مصالح اقتصادية زي ما حضرتك قلتي مصرية قريبة في جماعة اعتدت عليها او يعني اي تشكيل او اي ميليشيا من اي نوع تقدر المسترال تنقل قواتنا الى مواطن خطر فورا. واذا كان كمان في مشاكل هناك تقدر تجلي اي جرحى او اي مصريين متعرضين لمشاكل. لما نضيف ده الى الفريم والى طائرات وانواع اخرى من الاسلحة نقدر نقول ان مصر عندها قوة بحرية جبارة غير موجودة تقريبا في المنطقة عند اي دولة تانية. بفكر كل اللي بيسمعني، الجيل الرابع من الحروب ده جيل في منتهى الخطورة بيتم استخدامه في المنطقة بالكامل وفي مصر. الجيل ده بيستخدم فيه الإرهاب كوسيلة، بتستخدم فيه وسائل الاتصال الحديثة، بتستخدم فيه الشائعات، الحرب النفسية، منظومة متكاملة بتشتغل عشان تجيب نتيجة هائلة. ما تقولش اللي بيتقال ده اتقال ولا ما اتقالش، اللي بيتقال ده بيتقال ليه، هدفه ايه. انا التقيت بكل اطياف المجتمع المصري وعايز اقول لكم ان انا اتكلمت تقريبا كلام مسجل صوت وصورة ما يقرب من 1000 ساعة بيكلموا في السياسة، كنت برد في الاقتصاد في الاجتماع في الامن في الدين في العلاقات، كله كنا بنتكلم في كل حاجة. أنا عايز أقول إن مفيش في الألف ساعة دول تجاوز واحد أو إساءة واحدة خرجت من لساني، مش بس ضد أي حد، لا الدولة ولا الفصائل ولا الجماعات ولا الكيانات ولا أي حاجة. إذا كان في حرب معلومات بتستخدم، إذا كان في الجيل الرابع بيستخدم، انا ممكن اخد كلام واعمل بيه زي ما انا عايز. علم وفن وتكنولوجيا تستخدم عشان تحقق اللي بقول ايه هو الهدف منه. طب انا اذا كنت انا لا اتجاوز اسمح ان حد يتجاوز قدامي؟ طب ليه؟ انا مش هوضح اكتر من كده، لكن أشقائنا في الخليج لازم يكونوا عارفين كويس إن إحنا بننظر لهم بكل تقدير وبكل احترام وبكل حب. الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الكلمات اللي يعني اختطفنا جزء منها، قال انه في حرب المعلومات احنا ممكن ناخد بين قوسين كده بعض الكلام ونحاول ان احنا نبني عليه قصة تانية ونستخدمه استخدام سيء. ليه هناك بيئة خصبة لده؟ يعني هل حضرتك شايف انه الوضع الراهن او ما تمر به المنطقة العربية من احداث ومن تداعيات ومن حروب في بعض المناطق بيجعل البيئة خصبة لمثل هذه الحروب، حروب الجيل الرابع وتنقل المعلومات المغلوطة وما الى ذلك؟ طبعا ان هم بيستخدموا احدث الوسائل الاتصال اللي حصلت فيها يعني تطور رهيب العشر سنين اللي فاتوا، خصوصا شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية الانترنت اللي سمحت بانه العالم فعلا يتحول الى قرية صغيرة، مش على سبيل المبالغة، الناس كلها قاعدة سهرانة مع بعض من اقصى كوكب الارض لاقصى كوكب الارض قاعدين مع بعض. فلما يبقى كمان في دولة مستهدفة وفي لجان الكترونية شغالة وكتاب الكترونية شغالة ناحية البلد دي، وكمان في وحدات في اجهزة المخابرات الامريكية وخصوصا في الموساد الاسرائيلي الواحد 8200 شغالة بس على يعني إرباك المشهد جوه مصر وتصدير شحنات سلبية ومن خلال الإشاعات والأكاذيب والفبركات اللي بتحصل للفيديوهات زي ما قال السيد رئيس كده، ممكن يقطع كلام ويحطه في سياق مختلف وبعد كده يحط عنوان فيديو مختلف، ناس بتختفي بالعنوان اللي ما عندهاش وقت سواء هي على موبايلاتها أو على في شغلها او في طريق سفر مش فاضيه تشوف او مش قادره. فاحنا المجتمع بيهتم بالمانشيتات يعني ما بيدخلش ورا التفاصيل للاسف او بيهتمش للأسف. يعني للاسف زي ما حضرتك قلت كده، للاسف المفروض يبقى في تدقيق والناس تبذل مجهود للبحث عن المعلومه ومصدرها، فبتكتفي بالعناوين وبتدي تساهم في نشر الاشاعه الكاذبه او نشر البانر المفبرك او الفيديو صاحب العنوان الغير يعني غير مرتبط بمضمونه. فقادرين باللخبطة دي انه يشيعوا الاحباط عند الناس، الاحباط ممكن في لحظة من اللحظات يتحول الى غضب، الغضب في لحظة من اللحظات ممكن يتحول الى حركة، وده هم هدفهم الاساسي، وعشان كده حاطين 11-11 هدف لنزولهم الشارع تاني بعد ما كنا فترة من فترات اختفت دعوات النزول للشارع ألف ومناسبات محددة، لكن دلوقتي ابتدى يستثمروا شغل الحروب الجيل الرابع دي الفترة اللي فاتت وكمية الإشاعات اللي تم تصديرها لمصر. وحنا اتكلمنا عن الإشاعات الاجتماعية الأسبوعين اللي فاتوا، وواضح انه الإشاعات الاجتماعية هي يعني دلوقتي شغلهم الشاغل للوصول الى الأسرة المصرية نفسها وإحباطها. وطبعا كل أسرة مصرية هي واحدة أساسية في المجتمع المصري، يعني مجموع الوحدات دي هو المجتمع المصري. لك مقال في زحمد ممنوع النشر عنوانه كده ممنوع النشر، تحب نلقي الضوء عليه ولا؟ ممنوع من النشر. هو طبعا أثار يعني جدل كبير، أعتقد ده آخر مقال لك يعني ولا آخر مقال في الأسبوع اللي فات في الوطن. نعم، لكن يوميا المقال اليومي ده موضوع بس بيستحق يعني نقف عنده وحضرتك تحكي يعني قصته وأسباب كتابته والمحتوى لهذا المقال لو تحب. هو بصراحة يعني هو ليه جزء تاني الناس مستنياه، لازم الجزء الأول طبعا انت كتبته فيه اتصالات كتير بتطلب الجزء التاني بقى أسرع من يعني بيتقدم عن موعده الأسبوعي. هو بيتكلم باختصار عن الحكومة السرية اللي بتحكم العالم. مش صحيح انه يعني الولايات المتحدة دولة عظمى، لكن مين بيتحكم في القرار جوه الولايات المتحدة؟ مصالح وشركات عظمى وشركات كبرى عابرة للقارات ليها يعني مصالح تفوق مصالح دول بحالها، وليها يعني اموال ضخمة و يعني يعني يعني عايز اضرب حضرتك مثال. متأخر جدا عرفنا ان ديفيد رامسفيلد وزير الدفاع في دونالد رامسفيلد في وزير الدفاع في الغزو الامريكي للعراق، عضو مجلس ادارة لاحدى الشركات الكبرى اللي ليها مصالح في العالم، اللي ليها مصالح من استثمار نتائج الحرب على العراق. طبعا كان المفروض يتحاكم، لو دولة محترمة كان المفروض يتحاكم لانه وظف القرار السياسي الولايات المتحدة فيه سبيل تحقيق أهداف خاصة بالشركة بتاعته. قيس على كده بقى أغلب قادة العالم كلهم أعضاء في شركات عابرة للقارات وشركات مالية ضخمة جدا بتحكم العالم ومصالحها هي اللي بتحدد مصير كوكب الأرض بلا مبالغة. إحدى الجمعيات دي هم محددين، إحنا طبعا كانوا زمان يقول لك أنتوا أنصار نظرية المؤامرة عندكم خيالات وأوهام، الكلام دلوقتي بقى في العالم كله مكتوب في مصادر إعلامية معتبرة مش عربية خالص، يعني مثلا RT الروسية بالعربي سبوتنيك الموقع الروسي الشهير بيتكلموا على 5 جمعيات بتحكم العالم، منهم اختارهم الجمعية اللي اجتمعت في ألمانيا الشهر اللي فات اللي فيها رئيس المخابرات الأمريكية السابق، رئيس المخابرات البريطانية السابق، رئيس ملك هولندا ورئيس وزرائه، وعدد من قادة العالم، عدد من رؤساء مجالس الشركات أكبر شركات اقتصادية في الولايات المتحدة وفي الغرب، كل أعضائهم 150 الأعضاء في الجمعية دي كلهم اسمها جمعية بيلدبرج دي كلهم من أوروبا وأمريكا، اجتمعوا من 64 سنة في فندق بيحمل نفس الاسم في هولندا، واجتمعوا الأسبوع اللي فات أو الشهر اللي فات في ألمانيا في فندق برضو يحمل نفس الاسم، طبعا موضوع مش جاي صدفة. في 2005 اجتمعت نفس الجمعية وخرج هنري كيسنجر رئيس وزير الخارجية الأمريكي، أشهر وزير أشهر وزراء الخارجية الأمريكان طبعا في تاريخ الولايات المتحدة، الفكر الثعلبي، وقال انه على اسعار البترول انها لازم تزيد وتوصل 150 دولار، وصلت 170 دولار فعلا زي ما قال بالضبط. فبنفس المنطق لا يمكن يكون هبوط اسعار النفط حاليا صدفة، اكيد الجمعية دي ليها دور في الموضوع. الهدف في الاخر انه دول الخليج تضعف ماليا بما يؤثر على دعمها لمصر، لما تضعف دول الخليج ماليا الشرق ويقل معدل التجارة العالمية، الشركات الكبرى مستوى أرباحها بيتأثر، يبقى إيه الحل؟ الحل إنه هذه الأموال المكدسة اللي بتزيد على تريليون دولار، الأموال العربية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بنوك الولايات المتحدة المستثمرة في هذه الشركات الكبرى أصحابها يعني لا قدر الله يختفوا من الوجود على طريقة القذافي. أين ذهبت أموال القذافي اللي كانت موجودة في البنوك الأمريكية؟ مفيش. وطبعا راحت كلها إلى جيوب هذه الشركات الكبرى. فالحل لمشكلة هذه الشركات هو أنه أصحاب هذه الأموال الموجودة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية يتم يعني تغييبهم، فتذهب هذه الأموال كحل لهذه الأزمة العالمية للتجارة. طبعا في تفاصيل كتير، منها إيه اللي أدى مصر أنها تلجأ إلى قرض صندوق النقد، ان شاء الله نكمل في الجزء الثاني في المقال التفاصيل المثيره. طبعا هذه الجمعيه بتجتمع كل سنه تقريبا، لا يصدر عن اجتماعها اي تقارير، اي ما فيش اي ورقه مكتوبه بتطلع على المؤتمر، ما فيش اي مؤتمر صحفي بيتعمل، كل قراراتها شفهيه، كل قراراتها سريه، ما بنعرفش منها غير اللي يطلع حد بس يدي اشارات كده زي ما قال كيسنجر في 2005 انه على اسعار النفط ان تزيد او ترتفع، فارتفعت بالفعل. المؤامرة كبيرة، المخطط كبير، مرتبط بقرار الكونجرس الأخير بالسماح لأسر 11 سبتمبر بمقاضات أي مسؤول سعودي، طبعا يتصدرهم الأمير بندر السلطان اللي كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية، أشهر كمان سفراء السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. إيه الحل بقى هيحصل، أو إيه الحل هيحصل لو احدى هذه الاسر قاضت مسؤول سعودي وبعد كده محكمة امريكية طلبت بتسليمه؟ ممكن داخلين على مشكلة كبيرة. هل هي ورقة ضغط على المملكة العربية السعودية؟ علينا كلنا، لانه لو حصل مشكلة هناك، وطبعا احنا قلنا قبل كده اللي نشرته نيوزويك في 2013 في اخر 28 سبتمبر 29 سبتمبر 29 سبتمبر 2013 والترجم، وجالنا هنا 1 اكتوبر او 2 اكتوبر بالخريطة الأيلة أنه في 5 دول عربية يتقسموا إلى 14 دولة، السعودية نصيبها 4 دول في مخطط التقسيم، والخريطة منشورة، يعني مش بقول كلام من عندي، ده مش يعني رد في حضرتك إيه؟ أنا عايز أقول بس أنه زويك لا يمكن تنشر ده إلا إذا كان في جهة أمريكية قالت لها انشوري. ده في أكتوبر 2013 معناه أنه بعد 3 شهور من طرد الإخوان من السلطة في مصر فيش حاجة بتحصل بالصدفة في المغرب، اتحقق جزء منه يعني اليمن قسمت ودلوقتي ليبيا، ويعني ليبيا على مشارف تقسيم، والعراق يعني قصدي انه بالفعل تم تنفيذ جزء من المخطط. جزء كبير؟ لا جزء كبير طبعا، هو ما يعني هذا المخطط يبدو انه بديل لفشل الربيع العربي بعد مصر ما شعب مصر ما تحرك وبعد الصمود السوري العظيم. ودي احنا امبارح في مظاهرات في ليبيا دعما لمصر ورئيسها، ولأول مرة نشوف صور يعني من فترة طويلة، يعني أول مرة نشوف صورة رئيس مصر في مظاهرات في ليبيا ومعها صور فكرنا بالمرض العربي دي. وبرضو رئيس مصر في مقررات الإمارات العربية المتحدة في كتب، بس طبعا لما تبقى في مظاهرات في دولة فيها مشاكل عسكرية وإرهابية زي ليبيا يبقى الموضوع ليه دلالة على دور مصر اللي بتمدد شرقا وغربا. يعني من ده عايزين نتكلم على الزيارة المهمة للرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعاتها 71. ليكن هذا هو المنطلق في الدقائق التالية بعد هذا الفصل. الجماهير لشعوب وطنها كبير، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، اليوم بتبني مصير في عصرنا الذهبي. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. غمر المجد مساه صباحه ومش النصر يحوم حواليه، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، والفضل للأحرار والمارد العربي. الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. في الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. يصحى المارد في الصبحية قبل المغرب نبقى أخوان، يفرد جناحه رماح تفرشها نار وجراح، يفرد جناحه رماح تفرشها نار وجراح، فوق العدو لو لاح في الموكب العربي. لا إلى رئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق وجود السيسي في الوقت الحالي ضرورة. أوباما خذل المصريين وعلى الأمريكان إعادة الثقة مع مصر، والعرب مطالبون بالتصدي للإرهاب بشكل جماعي. دي تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق على خلفية طبعا الرئيس السيسي في الاجتماعات. طب هو في قمتين في وقت واحد، نعم، عدم الحياز، وناس ممكن تقول لك يعني دي الأكثر دفئا بالنسبة للمصريين، احنا مؤسسين هذه الحركة، حركة عدم الحياز مع الهند ومع يوغوسلافيا، وطبعا كان في دول تانية اندونيسيا واخرين. كان الاولى ان الرئيس السيسي يروح القمة دي في فنزويلا، خصوصا انه بلد صديق وواقف مع القضايا العربية. لكن طبعا برضو الجمعية العامة رئيس السيسي كان السنة اللي فاتت، كان ممكن برضو يعتذر السنة دي باعتبار راح المرة اللي فاتت، ما يعني مش لازم كل سنة. لكن هذا بقى الذكاء المصري، انه مش بس انه في قمة مجلس الامن، وانه الجمعية العامة دي برلمان العالم في مقابل مجلس الامن اللي هو حكومة العالم، لكن كمان ذكاء من رئيس السيسي انه يبقى موجود في الولايات المتحدة في هذا التوقيت المؤثر والفاعل جدا في الانتخابات الأمريكية. النهاردة في ما يعني طلب من هيلاري كلينتون بلقاء الرئيس السيسي، في كمان كلام على ترامب في طلبه نفس الرغبة. وأفضل حاجة أنه يعني بيقولوا له استنى لما نشوف موعد الرئيس فاضي ولا لأ، يعني منتهى الكرامة الوطنية موجودة في زيارات الرئيس السيسي، مش أي حاجة يعني تحصل كده وخلاص، حتى لو في وقت، لكن برضو كل حاجة ليها سياقها وليها احترامها. طبعا الاثنين المرشحين الأساسيين في الانتخابات الأمريكية لما يتسابقوا على لقاء رئيس السيسي، ده معناه انه مصر فاعل أساسي مش بس في الانتخابات لكن كمان في مستقبل الشرق الأوسط. لما تبقى القمة عن المهاجرين وحقوق اللاجئين واللاجئين، يبقى نفهم مباشرة انه لازم سوريا وليبيا موجودين في القمة، وموجودين طبعا مؤكد، لسه ما عرفناش حاجة عن اللي هيقوله الرئيس السيسي، لكن مؤكد الاثنين موجودين. وانا اتصور انه هيبقى في طرح مصري راقي وفعال وملتزم قوميا بقضيتين او الازمتين في سوريا وفي ليبيا. توقعات حضرتك ممكن تقول لنا ملامح هذا الطرح المصري؟ ما هو مصر اولا بتتكلم في السياسه في ليبيا، لكن نعم لا يخفى على احد يعني الدعم المصري للفريق حفتر. نعم مهما يعني تقال اي كلام، لكن خلاص يقينا مصر بتدعم الشرعيه وبتدعم الجيش الوطني الليبي اللي هو طبعا الفريق حفتر في سوريا. الخمس بنود اللي قالتهم مصر من زمان جدا وما تغيروش، واحنا قلنا قبل كده ان يعني السياسه الوحيده الملتزمه باخلاقيات القانون الدولي هي السياسه المصريه، لانها مع الشرعيه في سوريا، مع الشرعيه في ليبيا، مع الشرعيه في اليمن. في ناس تانية تلاقيها مع الشرعيه في سوريا لكن في اليمن مع جماعه خارج الشرعيه، نعم، او مع الشرعيه في ليبيا بس في سوريا مع الارهابيين. الكلب بمكلين حسب المصالح. الدوله الوحيده الملتزمه بكل معايير القانون الدولي واخلاقياته هي مصر، مع الشرعيه في كل دوله في دول العالم. والشرعيه استلزمت ان لما نبقى في سوريا يبقى موجودين مع الحكومه الرسميه هناك، مش لازم يعني بشكل بتقوم بيه دول تانية، لكن خمس نقاط أساسية: إن إحنا مع الشرعية الحكومة المنتخبة، إحنا مع مؤسسات الدولة والحفاظ عليها كمان، ولما نقول مؤسسات الدولة السورية بقى في مقدمتها الجيش الوطني العربي السوري المقاوم، طبعا لي خمس سنين بيقاوم مؤامرة كبيرة هناك، أكثر من 400 ألف مسلح دخلوا سوريا بطريقة غير مشروع معهم يعني أخطر أنواع الأسلحة. بنقول انه الحل هناك سلمي وثبت انه الحل العسكري غير وارد. انا في رايي وتقديري انه الحل العسكري هو الوارد، بس طبعا لصالح الجيش العربي السوري مش لصالح الارهابيين، لكن ماشي انه الحل السلمي هو انه الشعب الليبي الشعب السوري هو اللي يختار حكومته، محدش من خارج سوريا يتدخل. ففي ثوابت للسياسه المصريه متقاله من بدري ومفيش فيها اي تغيير، حتى لو كان في تباين بيننا وبين بعض الدول العربيه الشقيقه في الازمه هناك، لكن مصر كانت مصره على موقفها وما غيرتهوش على الاطلاق من ساعه تقريبا ما 30 يونيو، من ساعه ما وصل يعني الرئيس السيسي للسلطه تحديدا. اخذنا الحديث سياسه مصر الخارجيه واصداء يعني المستر انور السادات عن الاشاعات، وده موضوع موضوعنا الأساسي وموضوع البرنامج هو يعني في أي مستجدات هذا الشيء. بس أنا الشيء عايز سريعا، وعايز كمان حكاية 11-11 ديت رمزية، هو يعني ما فيش أرقام بيتم اختيارها كده بشكل عشوائي يعني. لا أنا أتصور أنه 11-11 تاريخ سهل الحفظ، يقدر يسمعه في كل أنحاء البلاد بسهولة، ناس تحفظه بسهولة. هو تاريخ بعد شهرين أو شهر ونص تقريبا من بداية العام الجامعي، فيقدر يحرك الجامعات كما يتصور يعني والحركة الطلابية، الشتاء تبقى جات والقدرة على نزول الشارع أفضل من النزول في الصيف وحررته. لكن هو يعني يخطط زي ما هو عايز، لكن المصريين بيقرروا زي ما هم عايزين. و يعني هو بيبني شغله على بعض المشاكل اللي بيعاني منها المواطن المصري زي ارتفاع الأسعار. أنا شايف انه قدام وزير التموين الجديد فرصه تاريخيه. يعني حضرتك كتبت كده في احد مقالاتك الاخيره، يعني يدخل التاريخ من اوسع ابوابه اذا قدر يخلص المصريين من بعض المشاكل. يتقدمهم ارتفاع الاسعار وجشع التجار، هو قادر. انه طبعا القانون يعني للامانه مش مساعده، لانه في قوانين قديمه محطوطه خاصه بقانون الاستثمار بتمنع تدخل الدوله في تسعير السلع، ملوش علاقه بها الرئيس السيسي وملوش علاقه بها وزير التموين الحالي، لكن هو يقدر يتغلب عليها بقوانين تانية زي الاحتكار وزي تخزين السلع وزي تهريب السلع وزي مصادر السلع. قدام وزير التموين فرصة تاريخية في وقف يعني ما يجري في الارتباك المهول في أسعار كروت الشحن، وأنا ما أعرفش حاطينها ليه في تصنيفها باعتبارها سلعة استفزازية. السلع الاستفزازية بيستخدمها يعني أقلية من الشعب، أي شعب يعني. لكن كروت الشحن دلوقتي اكتر من 90 مليون. عايز اقول لحضرتك ان معظم السوبر ماركتات الكبيره، يعني معظم المتاجر الكبيره شالت كل الاسعار ده قبل العيد، يعني في وقفه العيد شالت كل الاسعار عشان جالنا خبر انه في ضريبه جديده. طب احنا عايزين نشتري حاجه، لا واقفين البيع. تخيل حضرتك حتى واقفين البيع على السلع اللي هي يعني سعرها عالي شويه عشان يعني يستفيدوا بهذه القيمه المضافه. عشان كده لازم كل المصريين يعني يكونوا داعمين لوزير التموين الجديد، وهو كمان عليه ان يكون عنده حسن ظن. بالظبط يا استاذ احمد، يعني اديهم كده سيناريو يتحركوا في اطاره. يعني في حركه للمؤامره، يعني مثلا في ناس عندها معلومات عن الناس اللي بتشتري انابيب البوتاجاز وبيعها في السوق السوداء. لازم نبلغ فورا لما نعرف مجموعه زي دي من البلطجيه دول او تجار السوق السوداء دول، لازم نبلغ الاجهزه المختصه فورا. لما نلاقي تاجر عنده مخزن رايحين بنمر عليه رايحين جايين وعارفين ان ده مخزن فلان الفلاني او الحاج فلان، وفي عارفين انه جواه مخزون ضخم من الرز او من السكر، لازم نبلغ فورا ان هذا الرجل محتكر لسلعه وبيخزنها بطريقه غير مشروعه عشان يرفع سعرها. لما نلاقي حد تاجر مزود مثلا ربع جنيه في كارت الشحن، ما فيش مشكلة أبدا لما وإحنا واقفين نبلغ فورا الأجهزة. بس أحمد ربع جنيه إيه ده؟ الموضوع تجاوز الاثنين جنيه ونص، ده في أقل حاجة كمان. يعني مش عايز أتكلم في مسألة السجاير 23%. يعني كويس إنها تغلى عشان الناس تبطل تدخين، لكن برضو استغلال. لأن في ناس طبعا معذورة في يعني بسبب المواد الموجودة في السجاير بيت مدمنة مش قادرة تبطل، فبرضو يعني هيبقى مشكلة لما نستغلهم. برضه نفس القصه لما يبقى فيه تاجر مستغل نبلغ الاجهزه. يعني عايزين حركه ايجابيه ما نبقاش سلبيين وبعد كده نرجع نشتكي. هو برضه كمان وزير التموين عليه انه يستثمر الفرصه التاريخيه اللي جايه له، وانا كمان لما يجيني اقصى درجات عفوا استاذ احمد، لما يجيني او يجي الشيرين او اي زميل من زملاء اتصال من احد المواطنين وانا اجي اتصل بالمسؤول، المسؤول يعني يتعامل مع الشكوى بتاعه المواطن بايجابيه. احنا جربنا 16925 اللي هو بتاع تليفون مجلس الوزراء، والناس قالت انه بيحققوا في الموضوع. في شكاوى بتتاخر لانه في حلها بيتاخر، يعني حد بيشتكي ان قريته ما فيهاش محول كهرباء، فمش منتظر انه بعد 24 ساعه 48 ساعه يردوا عليه يقولوا له ركبنا محول. عشان بس في ناس بتقول لك ما ردوش علينا لغايه دلوقتي، في شكاوى بتتاخر. يعني في قريه الانطره بينها وبين قريه ثانيه، يديني ما يشير نحن في سبيل كذا كذا كذا. انا انقل ده بيقولوا بيردوا عليه انه الشكوى في طريقها للحل، لكن هم بيستعجلوا الحلول. فاحنا عايزين ناس ما تبقاش محبطه ويائسه وتستعجل الحلول، تقعد تحمل نفسها اعباء نفسيه مش مظبوطه. يعني انا النهارده لو كذا مثلا غلي 5% ولا 1%، هل لما أعبر عن غضب بشكل خشن هل السعر هينزل ولا أتخيل كده الوضع هيكون إيه؟ لا، احنا عايزين نعبر عن غضبنا بشكل قانوني. القانون ادانا أرقام حماية المستهلك وادانا أرقام مجلس الوزراء. الزيادة 1% دي هتبقى زيادة قد إيه؟ 1% من إيه؟ يعني مثلا القلم ده مثلا دلوقتي غيلي مثلا إيه ربع جنيه، أو ما أنا نزلت مثلا في 11 وعملت اللي أنا عاوز أعمله بقى لا اصلا دعوه 11 هيبقى بكامل ده لو لقيته اصلا. يعني ما هو ما فيش دعم لفكره 11 اللي هم بيحاولوا يستغلوا كل المشاكل دي عشان يحشد لغايه معاه يعني شهرين تانيين يحشد فيهم الناس في طريق الغضب هو. لكن ده احنا بنتكلم على بقاء الحال على ما هو عليه. لو بقى الحال على ما هو عليه مفيش قدرة على يعني طيب رأي في حضرتك دي في تقديري لا القدرة على الحشد مش هتبقى كبيرة. لكن لما كمان العوامل السابتة دي تتغير ويبقى فيه تحرك إيجابي من وزير التموين وينهي مشاكل الناس اللي عاملة أعباء عليهم يبقى احنا كمان قدرنا مش نفرمل بقى نرجع كمان دعوة 11-11 دي للخلف يعني مش يعني رأي حضرتك ان التعامل الإعلامي الأمثل مع 11-11 هو التجاهل. حضرتك قلت نرجعها للخلف مفهوم نرجعها للخلف من وجهة نظرك بإجراءات على الأرض يعني الفتايل إجراءات ملموسة لصالح المواطن الناس. لكن كمان ما نجيبش سيرتها يعني يلعب في وزارة التموين دور مهم موضوع استغلال الناس مع انه حضرتك قلت انه موضوع الاسعار دوت ما بيجيبش ما بيؤتيش ثماره حاليا يعني بيبقى على مسافه ابعد او على مده زمنيه ابعد ماشي من هو من يعني ممكن الشهرين ما يكونوش كافيين لضبط الاسعار المظاهرات مش بكره هو بيشتغل على قدامه شهرين بيفكر لا. انه كميه الحشد تزيد كميه الغضب تزيد فالقدره على الحركه تبقى اكبر. لكن لو احنا بكره لا لو بكره المظاهرات انت ايه رايك هتبقى فيه حشود؟ لا طبعا. طيب ما ده اللي بقول عليه. لكن بعد شهرين هو مخطط انه يعمل ازاي في الناس خلال الشهرين الجايين. احنا بنتصور انه كمان الدوله تعمل العكس مش توقف الحركه كمان تحل المشاكل اللي فيها يعني فتيل انفجارات ممكن نخلص الناس منها يعني يضرب وزير التموين بكل قوه على كل تاجر مستغل على كل يحققه في اي شكوى جايه من اي مواطن غلبان كروت الشحن شاف لها حل زي ما حصل في موضوع الصرافات استغلال السجائر ما السجائر بيستهلكها برضه مواطنين مصريين ما نقعدش نضل يعني انا طبعا مش مدخن والحمد لله لكن ما نقعدش نلطش في الناس علشان هم سلعه اتورطوا فيها خلاص يعني الناس بتدخن غصب عنهم مكملين في سكه السجائر وهم متضررين وعارفين انها يعني كلها مخاطر لكن مش عشان كده بقى نلطش فيهم يعني هو برضه مواطن مصري اللي بيشتري اللي بيدخن السجاير ده هو برضه من المواطن اللي بيدفع لاولاده بيجيب لهم مستلزمات مدارس هو اللي بيجيب لهم بيدفع لهم مصاريف مدارس هو اللي بيجيب لهم الاكل والشرب اللي اسعاره برضه مرتفع هو اللي بيجيب لهم كروت الشحن ما نجيش هو اللي لسه خارج من عيد الاضحى المبارك هو اللي يعني لسه هي نفس خارج يعني. نعم. فعلى وزير تموين قدامه فرصه تاريخيه وعلى الناس انها تساعده وما نبقاش طبعا لما قلنا الارقام قبل كده حصلت حركه ايجابيه من الناس وابتدوا يتصلوا فعلا بالشكاوى ويبلغوا عايزين حركة دي تتضاعف وتزيد وكل ما حد يتصل ويبلغ يبلغ الناس اللي حواليه انه يعملوا نفس التصرف عايزين مصر كلها فيها حركة ايجابية حركة صالح إيجابية صحيح لصالح نفسهم يعني لصالح طبعًا. المواطن المصري طبعا خاصة انه لدى يعني الوزير الجديد للتموين هذه النية انه يتعامل ويتفاعل مع المواطن بجندية لانه هو راجل قال كده. راجل يعني هو قال راجل كده. مقاتل يعني فاحنا بنستعجل الامارة وعايزين نشوف امارات سريعة على الارض تشجع كمان الناس انها تقف جنبه اكتر واكتر ان شاء الله. في فاصل ونواصل حوارنا مع الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. نجدد لحضراتكم التحية من خلال حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. وكعادة هذا البرنامج أننا يعني نمر مرور الكرام على أكثر الشائعات في الأسبوع الماضي. طبعا هو كان أسبوع العيد فالناس كلها قاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي فكانت بيئة خصبة للشائعات. فتفضل حضرتك. لا لا كمان لا ده الناس مشغولة في الأجازات والمصايف والزيارات، ربما كمان أقل أسبوع للتواجد على شبكات التواصل الاجتماعي هو الأسبوع اللي فات، ده هيزيد الفترة اللي جاية ومع دخول الشتاء هيزيد أكتر وأكتر، الناس قاعدة في البيوت وبتروح بدري. طبعا هيزيد، عشان كده هم اختاروا التوقيت اللي بتكون الشتاء بيه. لكن احنا عندي موضوعين تانيين خاصين برضو بحروب الجيل الرابع، خلينا نأجل واحد منهم اللي هو انتشار علم الملكية القديم على صفحات الإخوان. نعم. طبعا حذرنا من الموضوع ده، ولو فاكر حضرتك الحلقة اللي عملناها في عيد تحرير سيناء أعتقد، وكانت كنا مغيرين الاستوديو وكنا موجودين في صوت العرب وقلنا لا كنا موجودين في استوديو 11 لا كانت معانا الأستاذة لمياء الأشقيقة صوت العرب. كان في ضم للشبكات، كان في إذاعة تفاعلية، قلنا إنه في تشويه ومغالطات كتيرة في وتزييف للتاريخ المصري وناس بتروج لعودة عصر الملكية وترويج لفترة الاحتلال الإنجليزي وتشويه فترة النظام الجمهوري كله اللي ابتدى مع ثورة الجيش. يعني هما قصدهم تشويه كل اللي عمله الجيش المصري 250. في ناس طبعا بحسنية بتقعد تهرج وتقعد تتكلم على الفترة الملكية كلام يعني في مبالغات وفي كلام مش صحيح. خلاص ثبت باليقين الهدف دلوقتي وبقي فيك من آيات عرابي الآخرين دلوقتي حاطين العلم الملكي. خلينا ده نأجله بس وقت تاني، لكن أنا عايز أقف عند اللي نشره الإعلامي في قناة الجزيرة السابق حافظ المرازي، وبتكلم على أنه بيهاجم المفتي الديار المصرية لأنه الدكتور شوقي علام، لأنه يعني أرسل برقية تهنئة للسعودية بنجاح موسم الحج، وبتكلم بيهاجمه أنه زي يرسل برقية تهنئة واحنا عندنا 40 حالة وفاة، وبيقول يعني لو السعودية ليهم 40 سائح تقتلوا في مصر ممكن حد من هناك يرسل برقية للحكومة المصرية. طبعا هنا بقى هنا بقى الوعي المصريين تجلى في هذا البوست اللي كاتبه على صفحته حافظ المرازي. ليه بقى؟ لانه النهاردة كاتب بوست تاني بيقول الناس مستغربة من كلامي اللي انا قلته على مفتي الدير المصرية، ده معناه انه في هجوم كاسح من المصريين دخلوا هجموا حافظ المرازي، عملوا احباط على البوست ده. الناس كلها دي اللي دخلت علقت عنده انا بحييها، لانه اغلبهم قالوا له وكنت انا من ضمن الناس اللي كتبت، كل تقريبا كل الناس بتقول له انت بتقارن حالات وفاة بحالات قتل، يعني انت الناس دي توفت لانها اولا النسبه طبيعيه 40 من 50000 توفيت مش قتلوا يعني طبعا ده من امر الله سبحانه وتعالى. الناس دي كبار السن ومرضى حبوا يختموا حياتهم في باداء فريضه الحج، فطبعا الانفعال الزايد بجلال المناسبه بيخلي في ناس عندها رغبه انه يعني لقاء الله يستعجلوه. طبعا اغلبهم حالات مرضيه شديده لحقت يعني بالعافيه انها تحضر تختم حياتها. النسبة في كل الأحوال حتى لو ما فيهاش كبار سن وحتى لو ما فيهاش مرضى النسبة طبيعية جدا، 40 واحد من أكثر من 50000 حاج مصري، النسبة بتحصل حتى في مصر حتى لو ما رحوش الحج. خاصة مقارنة بالموسم الماضي وحدث الرافعة اللي كانت في الحرم. دي سبب البرقية، انه المرة دي مر الحج بسلام، ما فيش رافعة لازم ليها مبرر، يعني مفيش حتى جسر وقع، مفيش البسيط تدافع حصل. لكن هو طبعا استغل الموضوع، بيقول كلام يعني عبيط، كل الناس قالت له ده كلام يعني ليه أغراض سيئة جدا ومشبوهة. عملوا له إحباط، النهاردة كاتب اندهاش من موقف المصريين اللي دخلوا، قال يعني قال إيه مش مهتمين بحياة وأرواح المصريين، وإنه دي المفروض تبقى يعني واجب على الحاكم إنه يرعى. طبعا يعني هيمنع إزاي إنه الحق الإلهي يحصل يعني ما بيحصل يعني. طب امنعه في مصر لو تقدر يعني. لكن طبعا بنوري قد ايه بيستغلوا شبكات التواصل الاجتماعي في تصدير الشر وتصدير المشاكل حتى بين الدول العربية وبين بعضها. لكن انا بحيي موقف المصريين دخلوا يعني هجوم كاسح، الحمد لله عملوا الاحباط خلاه النهاردة يبقى مكتئب وكاتب بوست تاني تقريبا يعني ندمان فيه على اللي حصل معاه. طبعا الاشاعات سريعة عن الفراولة المصرية لسه عاملة ازعاج، اكتر صفحات اعلام الشر شغاله على انه احنا سببنا الالتهاب الكبدي في امريكا بسبب الفراوله. وطبعا ده كلام سخيف لان هم عارفين انه بيتم الكشف على كل العينات اللي بتروح، مفيش عينه تتصدر الا ما بعد يعني التاكيد على سلامتها. لما لو حصلت حاجه هناك يبقى في عامل هناك هو السبب مش عندنا. لما نلاقي ان في زياده اكتر من 256 الف طن في الفراوله في الشهور الاخيره، ده معناه ان الدول التانية ما اشتكتش من نفس اللي بتشتكي منه امريكا، ممكن يبقى عندهم بقى هم يدوروا على العام. لكن احنا بقى نتوقف عند ان صفحات اعلام الشر المفروض اصحابها مصريين هم اكتر ناس بيروجوا لهذه الاشاعه، مش نشطاء امريكان للاسف. يعني الاشاعه الثانيه اللي ماشيه ان روسيا اصدرت قرار بالغاء الصادرات الزراعيه المصريه، وطبعا في بس ده محتاجه يعني كلام طويل على موضوع الارجوت اللي مصر منعت استقباله، لكن انا في تقديري الشخصي انه كان الهدف منه هو ده بقى احداث مشكله في العلاقات الاقتصاديه بين مصر وروسيا. نوصل للمرحله دي فتحصل مشكله، فتبقى احنا كمان صادراتنا مهدده، فتمنع انت استقبال القمح الروسي، فتحصل مشكله. قعدوا يضغطوا، لكن احنا دي المساله دي محتاجه حل عاقل ما يخسرناش روسيا. لكن حتى اللحظه اي كلام على منع تصدير الصادرات المصريه لروسيا كلام غير صحيح وما حصلش. دي بقى الشيء والمفروض تاكيد من وزاره الزراعه. هم نفوا النهارده. طبعا شائعات عن زياده في اسعار التذاكر بعد انتهاء موسم العيد، اشاعه غير صحيحه وغير سليمه. برضو اشاعه انه خلص العيد فهيزيد السولر والبنزين، كانوا مأجلينه بعد العيد، برضو اشاعه غير صحيحه. في دواء اسمه كيمي بيكت ضار بالصحه وبسبب الوفاه، موجود في السوق المصريه، كل سجلات وزاره الصحه ما فيهاش هذا الدواء اصلا. واضح في الصوره انه الشخص اللي مصور الدواء واضح انه يعني شكل الصوره كده المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مش من مصر، يعني يعني في زي كده تعرف ان ده مصري ولا مش مصري، واضح من شكل الصوره والراجل اللي مصورها انه مش من مصر اصلا. في دول تانية على فكره مش عربيه بس بتستخدم الحروف العربيه في الكتابه، ممكن يبقى الدواء ده موجود عندهم، او مواطن من افراد كتائب اعلام الشر مصوره لتصديره لمصر، خصوصا انه الاشاعه دي انتشرت في الدول الصديقه العربيه الشقيقه في نفس اللي يعني اللي لنا علاقه بها كويسه، الامارات والاردن، نفس الاشاعه بنفس الدواء. فيلم القرد بيتكلم لعمرو واكد انه اتمنع، مخرج الفيلم وبطله بيقولوا ما اتمنعش ولا حاجه، احنا لسه ما خلصناش الفيلم اصلا، وانه ما احنا ما زعناهوش في موسم عيد الاضحى ومأجلين الموسم اجازه نص السنه. اسمه فيلم ايه؟ لا والله اول مره اسمع كلام يعني القرد بيتكلم. يعني واضح انه فيلم حركه يعني في تنطيط. لكن اي اسم هو خلاص، لكن المهم الاشاعه غير صحيحه. يعني فيلم القرد بيتكلم ده مش ممنوع يا جماعه، ده فيلم اصحابه مأجلينه للموسم نص السنه. لكن الملفت للنظر اللي احنا اتكلمنا عليه بقى المقاومه الشعبيه من الشعب المصري العظيم، ان ابتدت صفحات محاربه الاشاعات تنتشر. بقى الاسبوع او الشهر اللي فات صدرت صفحه اسمها امسك اشاعه، بنحييهم. الاسبوع ده شفنا صفحه جديده، طبعا عنوانها ممكن يبقى لينا يعني، بس هم طبعا قصدين انه بعنوانهم ملفت فيشد الناس فيروحوا يشوفوا الاشاعات فيشوفوا ما فيها فيبقى عامل عمل ايجابي. هي صفحه اسمها كفايه هبل بقى، لكن هم بيتكلموا على انه بيفترضوا ان الشائعات نوع من الهبل في يعني ضد مصلحه الوطن، وبيواجهوه بالاشاعه ونفيها حتى لو كانت طريقتهم حاده. لكن كمان اللي بيصدر الاشاعه كمان بيستخدم طريقه حاده، فهم يعني يلتمسوهم العصر. لكن في ظاهره انه الصفحات ابتدت في يقظه عند الناس وابتدوا يعملوا صفحات لمواجهه الاشاعات، رجاء الظاهره كويسه. انجازات بقى يا استاذ احمد اركان. حاضر. لا هو دكتور هشام كمان مستاء قوي من ان الصفحه اسمها كفايه هبل يعني. يعني حتى هم يعني هو اختيار مش حاسانه غير موفق يعني. احيانا انا بقولها، بس هي الفكره الشائعه يعني في حد ذاته بيخليك موت اكلينيكيا كده، زي الواحد يعني جاله انفلونزا يعني يومين ثلاثه راحه كده مع فص ليمون وشويه شاي خلاص. انا بخاف من قصه انه انا اقعد بقى إيه سمعت يا فلان ومش عارف، ده بيزود الدوائر بتاعه التاثير لل في حاجات انا بسمعها والله الاول مره يعني. ما عشان انت مش موجود على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن لما لا لا لا, لا بعدي لكن, لكن لما الموجه اللي كانت الاسبوع اللي فات ضربت مصر اشاعات كلها جايه من شبكات التواصل الاجتماعي، وصلت ازاي للناس في القهاوي وفي البيوت بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. الناس بتحكي طبعا اكثر من 26 مليون صفحه على شبكات التواصل الاجتماعي، يعني لما قلنا نطلع الشيوخ ونطلع الاطفال اكتر من 60% من الشعب المصري موجود على شبكات التواصل الاجتماعي. ما عادش واحد قصاد واحد، عاد يعني واحد ونص موجود على شبكات التواصل الاجتماعي قدام واحد خارج شبكات التواصل الاجتماعي. فكميه التاثير قويه وبشعه. فانت لما تتجاهل موجود الفيشه متشاره في دول تانية، تركيا شايله الفيشه، الصين شايله الفيشه، حتى على الاقل على الاقل يعني يعني حتى زمان عمنا بيرام التونسي قال يا اهل المغنه دماغنا وجعنا دقيقه اسكت لله. مش هنقول ده مغنى، ده يعني نريح شويه كده حتى نوفر أيوة بعض الطاقات. حضرتك بتقول الكلام ده لو لو النوايا لو النيات سليمه. انت بتتكلم عن انت بتتكلم في حرب على البلد وعلى الشعب المصري، لكن لما بتكلم بقى في ظروف عادية جدا وطبيعية جدا الناس يا اهل المغنى دماغنا وجعنا، ده في ظروف عادية، لكن احنا مش في ظروف عادية ولا في ظروف طبيعية. الحاجة التانية انه قفلت على نفسك الباب ومش بتسمع ومش بتسمع اشاعات قليلا قليلا، مسألة هتخص اللي قافل على نفسه، لكن الاشاعات بره بابه بشبر مالية الدنيا وبرق الدنيا. فانت هاجي طنشتها انت يعني يعني ما ينفعش القفل من المنبع ولا ينفع تجاهلها، لان الدنيا حريقه. طب احنا مش عايزين نتجاهل الانجازات عشان احنا وقتنا قرب ينتهي، فاحنا عايزين بالضبط عايزين مش عايزين نتجاهل الانجازات. اتفضل. لا ده لازم نختم بالانجازات علشان ايه الحاله اللي بتبقى عند المصريين في كل مره بنبشرهم باخبار كويسه. اولا جمعيه الصناعات الصغيره بتدخل على 14 منتج بيتم استيرادهم تكلفتهم 7 مليار دولار. طبعا ده كلام على لسان حسن اسماعيل رئيس الجمعيه، وقال انه مثلا ماده الاوزريك دي اللي هي بتستخدم في اطفاء الحرائق بيجيبوا 5 مليون وحده بيستوردوها منها. تكلفه الوحده من 900 جنيه ل 2200 جنيه بتكلفه اجماليه 7 مليار ونص. دي لما تتصنع في مصر ادي اول بند ممكن توفر بيه. صحيح. فهم داخلين في 14 منتج زي المنتج ده بقى هيوفروا 7.5 مليار دولار. الحاجة الثانية 12 مشروع للإسكان بإجمالي 2.3 مليار دولار. أنا كنت مجهزة ده بقى يا أستاذ أحمد، غشيت من حضرتك المشروعات الإيجابية أنه أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية افتتاح عدد من المشروعات قريبا في قطاعات الطرق والإسكان والخدمات في 12 محافظة بتكلفة إجمالية 2.3 مليار. أنا بشر الناس أنه طريق بني مزار البويتي ده بطول 196 كيلو متر بتكلفة 875 مليون جنيه. ده داخل محافظتي المنيا والوادي الجديد. كده تمام. سيوة الواحات البحريه 360 كيلومتر بتكلفه 970 مليون جنيه، ده بين الواحات والجيزه. كوبري عزمي ببورسعيد 50 مليون جنيه، طريق شطا شرباس بدمياط بطول 12 كيلو من ضمن المشروعات. يعني طريق رابع البردويل في بئر العبد بسينا بطول 8 كيلو من ضمن المشروعات. طريق الريست، واضح ان الريست ده في طريق مصر اسكندريه الصحراوي لانه بيربط المدارس والمنطقه الصناعيه بالبحيره، 13 كيلو متر من ضمن المشروعات. 8 مشروعات في سيناء منهم ابو جنيم وطابه ونخل وابو غراق وبئر بدا من ضمن المشروعات. 34 منزل بدوي في ابو طفيله بالقنطره غرب، و16 منزل بالبيضيه بمنطقه البيضيه برضو في سيناء بتكلفه 3.2 مليون. 1500 فدان بقى، ده بقى دي المشكله المزمنه اللي كانت بقى بيعاني منها كفر الشيخ. 1500 فدان في بحيره البرولوس تم تطهيرهم بتكلفه تزيد عن 120 مليون جنيه. طبعا دي داخله في الثروه السمكيه واثرها هتبقى قريب. لكن الخبر بقى اللي حصل قبل ما ندخل الحلقه ويعني خليناه للاخر عشان نحل بيه اذان المصريين، انه الوزير ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجيه الروسي وطبعا المبعوث الرئاسي للشرق الاوسط قال انه نامل في عوده الروابط الجويه. خد بالك من التعبير، عوده الروابط الجويه بين روسيا ومصر قبل نهايه السنه دي، قبل نهايه 2016. وقال ان مصر التزمت بكل اللي ما يؤمن السائح الروسي. فعلا بهذا الخبر يعني ختامه اكيد. ومن هنا ورايح من هنا ورايح مستمعينا الأعزاء، سعيدنا بلقاء حضراتكم لقاء السبت من حروب الجيل الرابع. كنا معكم أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وشيرين صفوت. شكرا جزيلا لهما شيماء أحمد على هندسة الهواء والمخرج علي عبد العال. انتظرونا إن شاء الله وقبل هذا الموعد بحوالي ساعتين مع ضيفكم الكاتب الصحفي والمحرر السياسي الأستاذ أحمد رفعت يوم الاثنين القادم. نلتقي على خير. شكرا جزيلا لحضرتك ونورتنا يا فندم. شكرا. حيكبر عملنا.